حوار أثناء الغداء. أين وجبتي؟ Où est mon repas؟ هذه هي وجبتك سيدي. C'est le vôtre, monsieur. هل وصلتهم لائحة الطعام؟ Leur menu est-il arrivé؟ نعم سيدي، إنها لائحتهم. ها هي. Oui, monsieur, c'est le leur. أنا غالبا ما آتي إلى هنا. وأنت؟ Moi, je viens ici souvent. Et vous? إنه مطعمي المفضل. C'est mon restaurant préféré.